خلق الله آدم على صورته برواية كله تكون ذراعا، هل الضمير عالم إلى الله عز وجل؟ وهل هناك اجتماع في هذه المسألة؟ نعم، الضمير عائد إلى الله على صورته، يعني صورة الله جل وعلا، لأنه في بعض الروايات على صورة الرحمن، هذه تدفع التأويل